القاهرة تقدم دعاء الكروان. صوت يرقى في الآفاق يحمل أسرار الإشراق، صوت يدعو في دعوته سر تعرفه الأعماق، يدعو نحو طريق إلهي يعرف روعته من ذاق. هذا الصوت يهز كياني، يلقي العمدة في الأحداق. سبحان الله، ثم صوت يتردد دائما في كيان كل منا، يصحح له الطريق، يصوب له الأخطاء، صوت لا تسمعه الآذان بل تسمعه القلوب، هو صوت يتبعه نور لا تراه العيون لكن تراه الأرواح. ربما يكون هذا الصوت صوت الضمير الذي يقول للإنسان افعل ولا تفعل. يحمل أسرار الإشراق، صوت يدعو في دعوته سر تعرفه الأعماق، يدعو نحو طريق إلهي يعرف روعته من ذاق. هذا الصوت يهز كياني، يلقي الومضة في الأحداق. صوت تسمعه الآذان فيمس شغاف الوجدان، هو ذا يوقظ في أضلعنا روعة إشراق الإيمان، وله تصغي كل الدنيا ينصت وجدان الأكوان. ما أسمع صوتا يتسامى يسري في الصوت البرهان. لا إله إلا الله، اللهم اجعل لضمائرنا صوتا نهتدي به ونورا نرى. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.